إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله ربنا إلى الناس أجمعين بشيرًا ونذيرًا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، أرسله الناس إلى الكفر والجهل والضلال في أقبح خيبة وأسوأ حال، فلم يزل صلى الله عليه وسلم يجتهد في تبليغ الدين وهدي العالمين وجهاد الكفار والمنافقين حتى طلعت شمس الإيمان وأدبر ليل البهتان وعز جند الرحمن وذل حزب الشيطان وظهر نور الفرقان واشتعلت تلاوة القرآن وأعلن بدعوة الآذان واستنار بنور الله أهل البوادي والبلدان وقامت حجة الله على الإنس والجان لما قام عليه الصلاة وأزكى السلام وأصحابه والتابعون لهم بإحسان بتبليغ دين رب العالمين إلى جميع الأنام. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقرونا بالرضوان. أما بعد أيها الأحبة الكرام، أوصيكم جميعا ونفسي بهذه الوصية البليغة التي أوصى الله تعالى بها الأولين والآخرين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. قال جل جلاله في محكم القرآن: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها ألا وإن كل محدثة في الدين بدعة، ألا وإن كل بدعة في الدين ضلالة، ألا وإن كل ضلالة في النار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا وإياكم والمسلمين من النار، وأسأله جل جلاله في هذه اللحظات المباركات من هذا اليوم المبارك من هذا المكان المبارك أن يشرح لنا صدورنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يفرج عنا كروبنا وهمومنا وأحزاننا وأن يردنا جميعا إليه مردا جميلا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن يصلح بلدنا مصر خاصة وبلاد المسلمين عامة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أيها الأحبة الكرام، أستهل هذا اللقاء الطيب بهذا الكلام الجميل الذي قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله. قال: إن أمر هذه الأمة لا يصلح إلا بما صلح عليه أمر أولها. يقصد الصحابة الكرام، ولا يشك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر أن الصحابة الكرام هم خير الناس بعد الأنبياء والمرسلين بإجماع أهل العلم كافة، ولا ينكر ذلك إلا مبتدع مبتدئ رافضي خبيث كما قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه. هذا الجن الفريد الذي لم ولم تجد له في تاريخ العالمين نظيرا. ويعجبني كلام ابن القيم رحمه الله الذي قال كلمة أسأل الله تبارك وتعالى أن تقع على قلوبكم بردا وسلاما. قال هؤلاء الصحابة هم الذين رباهم المصطفى وكفى. نرى كل يوم للأسف الشديد من يخرج على شاشات الفضائيات وفي صفحات الجرائد والمجلات وغيرها وتفتح له الأبواب بالساعات ليتكلم في عرض صحابي جليل أو في عرض عالم من العلماء فضلا عن أن يتكلم في الله تبارك وتعالى. والله لا أقول هذا الكلام وحاشا لله أن أكون من هؤلاء الذين يتكلمون ليدققوا مشاعر الناس أو ليستشعروا ويستثيروا عواطفهم حاشا وكلا. حتى رأينا واحدة من هؤلاء أو امرأة من هؤلاء تصنف كتابا ولا حول ولا قوة إلا بالله تتكلم فيه عن أن الله تبارك وتعالى وسامحوني والله عن أن الله تبارك وتعالى قدم استقالته لإدارة شؤون الكون. والله وهذا الكتاب نزل وفي الأسواق ويأخذ يعني حقوق الملكية الفكرية وترقيم إلى آخره. وآخر يصنف كتابا عنوان الكتاب أبو بكر رضي الله عنه في الميزان أي في ميزان الناقد الأدبي ويظهر ما لسيدنا أبي بكر من محاسن وعلى زعم ومن عيوب حاشا وكلا. والله نعتذر إلى ربنا ونعتذر إلى نبينا ونعتذر إلى أسيادنا الصحابة رضي الله عنهم. تعالوا بنا أيها الأحبة الكرام نتكلم في عجالة سريعة ووالله مهما تكلمنا لن نوفي هؤلاء حقهم لكن من باب الإعذار إلى ربنا تبارك وتعالى. كيف أثنى ربنا تبارك وتعالى على هذا الجيل الفريد الذي كما قلت لن ولن تجد له في تاريخ العالمين نظيرا. يقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا ابتداء الصحابة الكرام لأن القرآن نزل ابتداء وخاطبهم. يقول الله تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال تعالى مخاطبا أيضا الصحابة ابتداء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وهم المخاطبون ابتداء بقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذا علم ربنا تبارك وتعالى فيه قال وما بدلوا تبديلا. وقال تعالى رجال لا تنهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون تتقلب فيه القلوب والأبصار إلى آخر الآيات. بل وأمر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصبر نفسه معه، فقال جل جلاله مخاطبا نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد أي ولا تلتفت ولا تعد عيناك عنه، تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا ربه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. بل وهم المخاطبون بقول الله تبارك وتعالى اسمع لهذه الآيات: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وهم المخاطبون أيضا بقول الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله صلي. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزرع فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. والآيات والحمد لله كثيرة ولله الحمد والمنة. وخاطبهم ربنا تبارك وتعالى ووعدهم الجنة وهم أحياء يمشون على الأرض ويأكلون في الأسواق بقوله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار ذلك خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وهم المخاطبون ابتداء كذلك بقوله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله أكبر. تاب عليهم ورضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى في شأن صحابة النبي المختار. وقبل أن أسرد مجموعة من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام في فضائل الصحابة أستهل الكلام بهذا الكلام الجميل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال: ان الله نظر في قلوب العباد ابتداء ان الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد ابن عبد الله خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعده برسالته صلى عليه. ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. فما رأى المسلمون أي الصحابة خيرا فهو عند الله خير، وما رأى المسلمون أي الصحابة شرا فهو عند الله شر. هذا كلام ابن مسعود رحمه الله. بل وقال ابن مسعود رضي الله عنه ايضا: من كان مستنا فليستنى بمن قد مات. أي من كان متأسيا ومقتديا فليستنى بمن قد مات، يقصد الصحابة الكرام، فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بآثارهم فإنهم على الهدى المستقيم. ورب الكعبة، هذا كلام ابن مسعود رحمه الله في حق الصحابة الكرام. واسمع إلى كلام نبينا عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه، حديث الصحيحين: خير الناس قرني، وفي رواية خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى آخر الحديث. بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عويم بن سعيد رحمه الله رضي الله عنه قال: لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد الصاع، تخيل جبل أحد كيلو من الذهب، لو أنفقت جبل أحد هذا، وهذا مستحيل كما قال عليه الصلاة والسلام: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مد الصاع بالكامل، نصيفة نصفه، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. بل وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، أي اتقوا الله في عرض أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي لهم أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذ. سلم يا رب. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعد، فمن أحبهم فبحبي يحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، أي آذى رسول الله، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أننا نحبك ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل هناك رواية تعجب لها أن أبا سفيان بن حرب قبل أن يسلم مر على نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، صهيب وسلمان وبلال، وكان معهم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فمر عليه فقال: صهيب وسلمان وبلال، إشارة إلى أبي سفيان. قال: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها، يقصدون يوم أحد، يوم بدر، يقصدون يوم بدر، والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر رضي الله عنه قال: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فذهب أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، يا أبا بكر، لعلك أرضى تنفض لعلك أغضبتهم. الله أكبر. ماذا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ والله ما قال شيء. قال لعلك أغضبتهم. اسمع اسمع اسمع. فلئن كنت أغضبتهم فلقد أغضبت ربك. فذهب سيدنا أبو بكر الصديق رحمه الله رضي الله عنه إلى سلمان وصهيب وفلان وقال يا إخوتان يا إخوتان أغضبتم مني؟ اللهم ارزقنا الأدب يا رب. أغضبتم مني؟ قالوا لا يغفر الله لك يا أخي. أو قالوا يا بخيل. باب الترخيم. هم تعمل اللي بيصير في الصحابة ليل نهار ليل نهار ولا حول ولا قوة إلا بالله. لصالح من؟ لصالح من؟ سنتعرف بعد قليل لكن دعونا إن شاء الله تبارك وتعالى حتى نمشي بالترتيب بإذن الله تبارك وتعالى. الروايات في ذلك أكثر من أن تحصي. أنقل لك بعض المتون الجميلة. الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته المسمى بالعقيدة الطحاوية قال ونحب أصحاب رسول الله صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. تاني يقول الإمام الطحاوي رحمه الله ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم. فحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. بل اسمع إلى هذا الكلام الجميل الذي نقله شيخ الإسلام تيمية في كتاب الشهيد الصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. نقل شيخ الإسلام كلاما جميلا لأيوب السختياني رحمه الله وهو من العلماء الثقات. قال من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين. والمنار أعلى شيء الذي يهتدي به الناس في البحر وفي الظلمات. لأن لم يسبق أبو بكر أحد بعد الأنبياء والمرسلين. فمن أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استنار في نور الله. ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الخير في أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق. هل صليتم على رسول الله؟ من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين. ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل. ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله. ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن قال الخير في أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق. هذا كلام أيوب السختياني رحمه الله. واسمع واسمع واسمع واسمع إلى هذه الأرجوزة الجميلة الحافظ الحكم. ويتكلم في حق الصحابة الكرام في هذا الكتاب المشهور معارج القبول لشرح سنة الوصول من علم الوصول للحافظ الحكم. علموها أولادها وتعلموها. يقول رحمه الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم: فهو اختام الرسل باتفاق، خاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمع اسم النبي الله عليه صلى الله عليه وسلم: فهو اختام الرسل باتفاق، وافضل الخلق على الاطلاق، وبعده الخليفة الشفيق، نعم نقيب الامة الصديق، ذكى رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والانصار، ذكى رفيق المصطفى في الغار، شيخ المهاجرين والانصار، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، وهو الذي بنفسه تولى جهاد من عن الهدى تولى، ثانيه في الفضل في الارتياب، الصادع الناطق بالصواب، ثانيه في الفضل في الارتياب، الصادع الناطق بالصواب، اعني به الشهم ابا حفص عمر، اعني به الشهم ابا حفص عمر، من جاهد الدين القويم ونصر، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الامصار، الصارم المنكي على الكفار، وموسع الفتوح في الامصار، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، ثالثهم عثمان ذو النورين، ذو الحلم والحياء بغير مين، بحر العلوم جميع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بحر العلوم جميع القرآن، منه استحت ملائك الرحمن، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، بايع عنه سيد الأكوان بكفه في بيعة الرضوان، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العالي، والرابع ابن عم خير الرسل، أعني الإمام الحق ذا القدر العالي، مبيت كل خارج من مارق، وكل خط مارق فاسق، مبيت كل خط رافض مارق، وكل خط رافض فاسق، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، من كان للرسول في مكان هارون من موسى بلا نكران، ولفي نبوة فقد قدمتما لمن من سوء ظن سليما، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرارة، فالستة المكملون العشرة وسائر الصحب الكرام البرارة، وأهل بيت المصطفى الأطهار صلى عليه، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوا السادة الأخيار، وأهل بيت المصطفى الأطهار، وتابعوا السادة الأخيار، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، فكلهم في محكم القرآن أثنى عليهم خالق الأكوان، في الفتح والحديد والقتال، أي في سورة الفتح، في الفتح والحديد والقتال وغيرها بأكمل الخصال، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، كذاك في التوراة والإنجيل صفاتهم معلومة التفصيل، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، وذكرهم في سنة المختار قد سار سير الشمس في الأقطار، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، مغفرة وخطرهم يغفر الوهاب فكلهم مجتهد متاب وخطرهم يغفر الوهاب الحافظ الحاكم كان عنده 35 سنة وقت المات رحمه الله. هذه عقيدتنا في سادتنا وآل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم واسمعوها صريحة. نحن نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بحبنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه حتى لا يساعد أحد علينا. نتقرب بحبنا لمولاه سيدنا علي رضي الله عنه. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري مناقب الصحابة: من كنت مولاه فعلي مولاه. يا سيدنا علي ها مولاه. الاعلام شغال على ان دول بيكرهوا الصحابة وبيكرهوا آل البيت وبيكرهوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا كذب. بل كما قلت ورددت منذ قليل كلام الإمام الطحاوي: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم فحبهم دين وإيمان وبغض كفر وانفاق وطغيان. لما قال الامام مالك رضي الله عنه قال الله تبارك وتعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. الى ان وصل الى قوله تعالى: يعجب السراع ليغيظ بهم الكفار. اسمعوا يا سادة. قال: فمن أصبح من الناس في قلبه غيظ على واحد من أصحاب رسول الله فقد أصابته هذه الآية. وتلا قول الله تبارك وتعالى: ليغيظ بهم الكفار. قال القرطبي رحمه الله تعليقا على كلام الإمام مالك قال: ولقد أحسن مالك في مقاله وأصاب في تأويله. فمن أصبح أو من تنقص واحدا من أصحاب رسول الله أو عاب عليه أو طعن فيه فقد أصابته هذه الآية، لأنه رد كلام شرائع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم. والله لقد قال الحسن البصري رحمه الله وهو من أجل التابعين رضي الله عنه قال: لقد أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كنا نعد أنفسنا إلى جنبه لصوصا. أمال إحنا نروح فين؟ ده كان الحسن البصري: لقد أدركت 100 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والله كنا نعد أنفسنا في في جلد نصوصا. بل وقال اعتلاء ابن عمر رضي الله عنه. قال فلمقام أحدهم إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة خير لك من عبادتك 40 سنة وفي رواية عمرك كله. الدين جالك على طبع من ذهب. الصحابة عندما كما قال إمام الذهبي 120,000 صحابي كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. المأثور في كتب التراجم والسير والتاريخ أن الذين دفنوا في الجزيرة العربية كلها لا يتجاوز عددهم 10,000 و110,000 في شتى جنبات الأرض، منهم كما قال التراجم 30,000 هنا في مصر. شرفت مصر بعدد كبير من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. جابوا الأرض علما ودعوة وجهادا ونصرة لله تبارك وتعالى، فهو حملة الإسلام. فالذي يطعن فيهم كأنه يطعن في الأصول. الذي نقل لنا كما قال وسأنقل بعد خطبة الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الدين السنة والفرض والنافلة وغيره والأحاديث وكلام فمن يطعن فيه فكأنما يطعن في أصل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استنى بسنته واهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، رجاء من حضراتكم التقادم قليلا ان شاء الله لن اطيل باذن الله تعالى عشان اخواننا اللي ورا. تفضل والله تعالى. ايها الاحبه الكرام، هؤلاء الذين اثنى ربنا تبارك وتعالى عليهم كما قلت ووعدهم الجنه وهم احياء يمشون على الارض، لا ينبغي أبداً أن تستمع إلى هؤلاء الذين يشككون في بعض صحابة النبي. وليكن شعارنا كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لما سئل حتى عن الفتنة بين الصحابة قرأ قول الله تبارك وتعالى قال اسمع قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. الله أكبر. يا سلام، لما دايما شعارك في الحياة شفت المشكلة الفلانية لا اسكت، الله يقطع عليك اسكت، لا تتكلم بغير علم، خلي دايما شعارك تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ذهب أحدهم إلى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وقال يا إمام إنا نسمع لفلان هذا والله لا يعمل بعلم، كانوا يقولون إنه منافق يعني. فقال يا هذا اعلم والذي بعث محمدا بالحق لن يسألك الله تبارك وتعالى يوم القيامة عن عمله وإنما يسألك عن علمه. خلي ده شعار في عجالة سريعة. تعال نشوف ما في حكم من سب الصحابة هذا السؤال يوجه لنا ابتداء خاصة عن هؤلاء الروافض. طبعا الروافض إذا سمعت الواحد فيهم برضه ملتحي ويلبس هذا الزي ويتكلم بقال الله قال رسول الله وربما كلمات معسولة وتقول ازاي عن شيء لكنه يتكلم في عرض الصحابة ويسب الصحابة قولا واحدا عند الفقهاء الأربعة وغيرهم من سب أبا بكر كما نقل ذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتاب السنة قال لا أراه على الإسلام قال كافر. ليه؟ اشمعنا سيدنا أبو بكر؟ لأن ورد في نص في القرآن كما قال الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع. ثاني اثنين يدهما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. اجماع المفسرين على إن اللي كان مع النبي في الغار مين؟ ها؟ قال لك لا ده أبو بكر تاني غير أبو بكر بتاعه. اسأل وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الليل وما لأحد عنده من نعمة تجزى من أبو بكر رضي الله عنه إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى. اسمع ولا سوف يرضى بعدها سورة إيه الضحى نفس الخطاب تقريبا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك يبقى قال لسيدنا أبو بكر إيه ولسوف يرضى وقال لحبيب بويوين عليه الصلاة والسلام ولسوف يعطيك ربك فترضى وهو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى كما في سورة السور والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. فلما يجي واحد يقول لك لا مش متقي فبيكذب مين؟ كانما رد على رب العالمين. هذا كفر الذي يكذب بحرف واحد من القران عياذا بالله يكفر. يقول انا اؤمن بالقران كله الا السوره دي لا ما ينفعش فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. كذلك من سب عائشه رضي الله عنها كما نرى الان لان طبعا الروافض الموجودون الان ليسوا شيعه وانما روافض الذين رفضوا إمامة أبي بكر وعمر ويسبوهما ويلعنوهما مسألة كبيرة مش مدين خطبة واحدة دول اسمهم روافض. لكن الشيعة الذين كانوا على أيام سيدنا علي الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر مع عدم بغضهم لأبي بكر وعمر مجرد إيه؟ التفضيل فقط زي سيدنا عمر رضي الله عنه وسيدنا علي رضي الله عنه كان يقيمان حد المسمى حد المفتري الافتراء على من يفضل عمر على ابي بكر رضي الله عنه اجمعين مجرد التفضيل فقط مش السب واللعن والشد الى اخر هذا الكلام وهذه العقيده التي ليست بعقيده اصلا كلام فارغ. عائشه رضي الله عنها ام المؤمنين امنا من تكلم في عرضها او تنقصها او عاب عليها اقرا قول الله تبارك وتعالى في سوره النور لما انزل ايه الاثم مشهور ان الذين جاءوا بالاثم عصبه منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من اثم والذي تولى كبره منهم له عذاب اليم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا. ها كمل. إن كنتم مؤمنين. لقانون المخالفة في القرآن أي إعادوا فكفر. قانون المخالفة. طيب. لكن عقيدتهم الموجودة الآن أن الصحابة في نظرهم كلهم كفار ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا أربعة أو ستة. هو فين النصوص اللي ربنا عز وجل هو ربنا عز وجل؟ هذا اتهام واضح لربنا تبارك وتعالى. حاشا لله وسامحوني، لكن من باب إن أنا أجلد الأرض يتهمون ربنا وكأنه لا يعلم شيئا عن الصحابة. الناس يقول لك لقد تاب الله، ها؟ ويقول لك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. هل ربنا يرضى عليهم مع خيانته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لا يعلم ربنا تبارك وتعالى شيئا عنهم؟ استحال. هل رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الانهار؟ هذا الفراغ استحال. هو الذي انزل في شانه كذلك قول الله تبارك وتعالى والسابقون السابقون اولئك مقربون فيه. قل يا عم ما تكسفش يا عم. والسابقون السابقون اولئك مقربون في جنات النعيم ثله من الاولين وقليل. قال ابن القيم رحمه الله والسابقون في الدنيا بالطاعات سابقون في الاخره الى الجنات. وعلى قدر السبق هنا يكون السبق هنا صلى على سيدنا صلى الله عليه وسلم. الامام العلم قاضي القضاء ابو يعلى رحمه الله لما سئل عن حكم من سب الصحابه الكرام عموما نقل ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في الصارم المسنون ايضا قال من سب الصحابه الكرام ان كان مستحلا لذلك كفر وان لم يكن مستحلا لذلك فسقط. مستحلا يعني معتقد. عموما النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من قال لاخيه اي حد من عوام المسلمين يا كافر ها فقد باء بها احدهما والا رجعت عليه ان لم يكن صاحبه كذلك. لا يجوز اصلا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم سباب المسلمين فسوق. شوارعنا الان تعش بالسباب والشتائم. اولاد كده 15 16 سنه سباب في الدين حاجه يعني يا رب سلم سلم يا رب. يا اخوانا لن تنصر الامه بعدد ولا عتاد ولا قوه ولا قصه دي لكن بالاخلاق بالدين والله ما نصرت الامه الا بالدين. يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته قال العرب لا يصلحهم الا الدين ويقول الحسن البصري لولا العلم اللي هو الدين لاصبح الناس كالبهائم حفظكم الله وطيبكم الله لاصبح الناس كالبهائم. مفيش دين مفيش علم. خد بقى اللي انت عاوزه. ايه اللي الضمير ماشي كذب ماشي بهتان ماشي ها ننشغل ببعضنا عام فلان كذا فلان كذا فلان. لن ننهر يبقى احنا كده ما نعرفش يعني ايه سنه ربانيه اصلا. يبقى ما نعرفش حاجه عن ربنا عز وجل الا القليل. ان الله لا يغير ما بقوم. اقرا الله يرضى عليك الله يرضى عليك اقرا حتى يغيروه. اقسم برب التغيير من هنا مش من حته ثانيه. بنيجي نتكلم هذا الكلام يعني نوصف في ان احنا بقى دراويش وتابع المولد وتابع مش كده ابدا. لسه بنقاوح يعني لسه في معاوحه. ما ينفع انا مؤدب لان مسلم ديني بيعلمني كده بيعلمني كده لازم ابقى مسلم. انا بسافر مع بلاد احيانا بلاد الغرب الناس بتعين انتوا فين يا عمش حتى لما بنعرض الدين على بعضهم ورايتهم عرب لا لا لا لان كل اللي احنا بنصدره سلبيات سلبيات سلبيات سلبيات سلبيات امشي في شوارع المسلمين حتى لا اكون متجنيه. شوف علاقاتنا مع انزل السوق اي مكان لا اله الا الله الشاهد من الكلام حتى لو طلع النفس في هذا الجزئيه يبقى من كان مستحيلا في سب الصحابه يكفر وان لم يكن مستحيلا قالها عن جهل. كان يتكلم كلام عام ان فلان بخيل فلان يعني غير امين فلان كذا لكن لا يكذب. ده بقى محل الخلاف فيه كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حتى قال امام الكوفه كان يدعى محمد بن يوسف الدريابي نقل هذا الكلام شيخ الاسلام ابن تيميه ينقل عن هذه العلماء سئل محمد بن يوسف الدريابي رحمه الله عن من سب ابا بكر قال كافر قولا واحدا قالوا فما نفعل به وهو يقول لا اله الا الله. طب هو مات بيقول لا اله الا الله يعني نعمل ايه القصه؟ قال ادفعوه بالخشب في حفرته ثم واروا عليه التراب. هذا مذهب اهل الكوفه مذهب معتمد زي الامام الشافعي كده من واحد تمام. كلمه اخيره سبحان الله رب العالمين انا عاوز ايه المكره؟ عارف لما غابت القدوه عنا اصبح قدوه تسال اي شاب من شبابنا وانا لا اقلل من شان الخياطه ولا القصه دي قصه اخرى اسم لاعب بس في الدوري والقصه دي جبت لك تاريخ ميلاد اللي جاب ابوه الجيل التاسع عشر وكان بياكل ايه ويشرب ايه ويعمل ايه ويودي ايه ويجيب ايه اسألوا كده عن أي حد من علماء المسلمين. والله بعت واحد يخطب مرة قالوا يا شيخ عاوزين الشيخ يخطب وبعت أعرض المشايخ فراح يخطب في قرية من القرى تبع المنصورة هو خلص الخطبة وتمام واتصلت بالرجل هذا طبعا بره الموضوع يعني. ايه رأيكم في الخطيب؟ قال والله يا مولانا تمام وعشرة على عشرة ومية مية والراجل ما شاء الله لسانه ما دخلش بقه طول ما هو واقف على المنبر. ايوه انت فهمت ايه من الراجل يعني؟ قال لي والله عم الشيخ كان بيتكلم كلام زي الفل كان بيتكلم في ايه؟ قال لي كان بيتكلم في الدين. ما اكيد بيتكلم في الدين شيء. طيب يعني فهمت من قال لي والله عم الشيخ اللي انا فاكره ان هو كان بيتكلم عن القنبله النوويه والذريه والقصه دي. نووي ايه يا عم الله يرضى عليك؟ اتصلت بالشيخ ايه يا عم الشيخ بتتكلم في ايه؟ قال له عم الشيخ كنا بنتكلم في فقه الدعاء. هذا موضوع جميل فكرة الدعاء زي نكلم ربنا ونتعامل مع ربنا وندعي ربنا. أمال إيه يا عم اللي جاب النووية والزهرية والقصة دي؟ قال لي ده أنا كنت بذكر الحديث اللي أورده الإمام النووي. طبعا الإمام النووي اللي شرح صحيح مسلم اسمه كده يا إخواني من غير النووي. فهو بيشرح بيقول قال الإمام النووي وبعدين بعد دقيقتين قال وأورد الإمام النسفي. فالراجل سمع النووي ونسفي قال لك ايه؟ هتولع بعد ثلاث دقائق. صليت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده ليه؟ لعدم علمنا بهؤلاء، ما نعرفش حاجه عن رموزنا ولا عن علمائنا. نسال الله تبارك وتعالى ان يفقهنا في ديننا. ونسال الله تبارك وتعالى الا يؤاخذنا بجهلنا، والا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اشرح صدورنا، اللهم اشرح صدورنا، ويسر امورنا، وفرج كروبنا، وفرج كروبنا، اللهم اشفنا من جميع امراضنا، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، اللهم اشف كل مريض، وعاف كل مبتلى، وعاف كل مبتلى، واهد كل عاص، واهد كل عاص، برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل لنا من كل هم فرجا، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وان ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلدنا مصر امنا امانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ووفق ولاة امورنا لما تحب وترضى برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم من ارادنا بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا بشر او سوء فاجعل كيده في نحره، فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرة الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، نعوذ بك من هؤلاء الاربع، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها، برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله من وراء، وصلى الله وسلم وبارك على